إذاعة البيان, تقدم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. دروس لشيخ العالم المجاهد أبي العلاء الأعداري أسكنه الله فسيح جناته. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك, ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا, ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد, كان الحديث عن مساجد ضرار, وقلنا أن عدم معرفتنا بأحكام المساجد جرت الويلات على المسلمين, لأنه بدأ يصلي خلف خطيب مرجئي أو حزب عراقي, وهؤلاء كما تعلم يدعون إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. تحدثنا عن الصفة الأولى ضرار. هناك مسألة متعلقة بتفريقا بين المؤمنين. الله تبارك وتعالى لا يرضى للمؤمنين أن يتفرقوا وأن يختلفوا, وأي سبب يؤدي إلى التفرقة بين المؤمنين فالله تبارك وتعالى أمر بإزالة هذا السبب حتى ولو كان مسجدا. إذن لو كان المسجد يؤدي إلى التفرقة بين المؤمنين المسجد يزال, لأن هذا المسجد الذي أسس على أساس ضر من صفاته تفريقا بين المؤمنين, فأمر الله تبارك وتعالى أن لا يقوم فيه أبدا, وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهدم هذا المسجد. إذن المسألة تدور حول وحدة الصف ووحدة الكلمة. الوقفة هنا, هناك بعض المنتسبين إلى الإسلام ديدنهم في كل محفل يلتقون فيه أننا ندعو إلى وحدة الصف وندعو إلى وحدة الكلمة, وهذا الذي عرف عن إخوان مصر. وهؤلاء مشكلة, ما تتحدث في موطن من مواطن الإيمان إلا وتضطر أن تتكلم عنهم في موطن من مواطن الردة. فهؤلاء دائما ديدنهم أينما وجدوا ندعو إلى وحدة الصف وندعو إلى وحدة الكلمة. هذا قولهم, ما علاقته بوحدة الصف ووحدة الكلمة عند أهل السنة؟ اعلم أن هؤلاء ما يدعون إليه من وحدة الصف بناء على القاعدة التي وضعها حسن البنا, وضع لهم في العشرينات من القرن الماضي 1928 فما بعد قاعدة تقول لنعمل فيما اتفقنا عليه, وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إذن بناء على هذه القاعدة, هؤلاء الناس لديهم القدرة أن يوحدوا صفوفهم مع كل الفرق الموجودة, سواء كانت مرتدة علمانية ضالة شركية كيفما كانت. ولهذا تجدهم على علاقة وطيدة أينما وجدوا مع الرافضة, وعلى علاقة وطيدة أينما وجدوا مع أهل التصوف, وكذلك مع العلمانيين بل مع الشيوعيين. لماذا؟ لأن القاعدة التي وضعها ذلك الرجل قد حددت لهم المسار إلى يومنا هذا. ولهذا تجدهم يحيطون علما بكل المذاهب الموجودة في الساحة, تجده على علم بحال الرافضة, على علم بحال التصوف, على علم بالعلمانيين, لأنه إذا اجتمع مع أحد من هؤلاء يبحث دائما معه نقاط الالتقاء معه, ولا يثير نقاط الخلاف, لأن أساس دينه قائم على أساس وحدة الصف ووحدة الكلمة مع أي كان. مع الكفار يلتقون, لا توجد فئة ما تلتقي معها هؤلاء بناء على هذه القاعدة التي وضعها ذلك الرجل. يوسف القرضاوي هذا كان في حوار معه مع صحفي أمريكي من أصل يهودي متجنس أمريكي. إحدى الجرائد حقيقة لا أذكر اسم الجريدة نشرت تفاصيل هذا اللقاء، فمما قاله القرضاوي هذا لذلك اليهودي المتأمرك قال: دائما نحن نقول لإخواننا النصارى أن نعمل وفق القاعدة الذهبية التي تقول لنعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أعلمت أين وصل بهم الأمر؟ يول هذا يقول إن الله ثالث ثلاثة، تعذره؟ إن الله ثالث، اختلفت معه في مسألة التوحيد والتثليث، تعذره؟ نعم يعذره. لماذا؟ لأن القواعد التي يضعها رجالهم فوق كلام الله عز وجل وفوق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ وحدة الصف عند هؤلاء ماذا تعني ووحدة الكلمة. حسن البنا تذكر ذكرت لك أن له رسائل، من ضمن هذه الرسائل عنده كلام حول موقف إخوان مصر من الأحزاب الوطنية، فقال: إذا كانت الأحزاب الوطنية قائمة على أساس حب تراب الوطن فهذا من ديننا. واستشهد ببيت شعري لبلال رضي الله عنه وارضاه عندما كان في المدينة وكان يتذكر حنينه إلى مكة شرفها الله تعالى وعظمه. ثم قال: وإذا كانت الوطنية تعني الدفاع عن الوطن هذا أيضا من ديننا، واستشهد بقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإذا كانت الوطنية تعني تقوية الروابط بين أفراد المجتمع هذا أيضا من ديننا، واستشهد بقول الله تبارك وتعالى: كونوا عباد الله إخوانا. بعد أن أثبت نقاط التقارب مع الأحزاب الوطنية قال بالنص: فها أنت رأيت أننا مع دعاة الوطنية بل مع غلاتهم في كل معانيها الصالحة التي تعود بالخير على العباد والبلاد، وقد رأيت أن تلك الدعوة الوطنية الطويلة العريضة لم تخرج على أنها جزء من تعاليم الإسلام. هذا قولي. هذا إذن وحدة صف ووحدة كلمة مع الأحزاب الوطنية. ثم ذكر نقاط الاختلاف أين، يعني بين هؤلاء المنتسبين حزب الإخوان وبين دعاة الوطنية. قال: نقاط الاختلاف بيننا وبينهم أن هؤلاء يجعلون حدود الوطنية حدودا جغرافية في الأرض، يعني حدود مصر كذا وحدود العراق كذا، دعوات الوطنية يحددونها جغرافيا، أما نحن نقول حدودنا عقائدية، يعني أينما وجد الإسلام فهذا حدود. قال: هذا فارق بيننا وبينهم. الفارق الآخر ذكره قال: أن الأحزاب الوطنية عندما يتمكنون من الحكم البلادي يعملون على تطوير وتنمية البلاد الذي يتواجدون فيه فينحصر عملهم على هذا الأمر، أما نحن قال فنحن محملون بأمانة إيصال هذا الدين إلى الآخرين وعلينا أن نعمل لأجل ذلك بدمائنا وأنفسنا وأموالنا وما إلى الكلام من هذا الكلام. ثم رد على تهمة. إيش هذه التهمة؟ دعاة الوطنية يتهمون المنتسبين إلى الإسلام، قال: أن دعوتكم أنتم تؤدي إلى تفرقة أبناء المجتمع، يعني إذا أنتم بدأتم منتسبون إلى الإسلام دعوتم إلى الإسلام ما ممكن أن تتحقق وحدة البلد. لماذا؟ بسبب وجود أديان أخرى، لكن الدعوة الوطنية تشمل كل هؤلاء. فهو يرد على هذا أو هذه التهمة فيقول: قالوا الابتعاد عن مبدأ الوطنية يغرق وحدة الأمة التي تتألف من عناصر دينية مختلفة. هذا قول دعاة الوطنية. يرد عليهم حسن البنا في نفس الرسالة ويقول: إن الإسلام هو دين الوحدة والمساواة، كفل هذه الروابط ما داموا متعاونين على الخير. ثم استشهد بقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ثم قال بعد ذلك: فمن أين يأتي التفريق إذن؟ يعني نحن حالنا من حالكم، كما أنكم لا تفرقون بين أبناء المجتمع أنتم الأحزاب الوطنية، نحن أيضا لا نفرق بين أبناء المجتمع. ثم قال بعد هذه ذكر مواطن الاتفاق والاختلاف، قال بالنص: أفرأيت بعد كيف أننا متفقون مع أشد الناس غلوا في الوطنية، مع أشد الناس غلوا في الوطنية في جذب الخير للبلاد. آخر الكلام يقول: ونعمل ونؤيد كل من يسعى في ذلك بإخلاص. ونعمل ونؤيد كل من يسعى في ذلك بإخلاص. أنت حزب وطني وتسعى لحب التربة وحب الوطن وبناء الوطن، نحن معك في كل مسعاك بكل قوة. هؤلاء أيضا هم دعاة وحدة صف ووحدة كلمة، فيجب أن تميز بين دعوة هؤلاء وبين دعوة أهل السنة والجماعة. عندما نقول وحدة الكلمة ووحدة الصف، نعني من كان على منهاج أهل السنة والجماعة، فلا نرضى بيننا أن يكون من هو صوفي أو علماني أو شيوعي أو رافضي أو إخواني. ما مقبول هؤلاء أن يتواجدوا، لأنهم ليسوا على منهاج أهل السنة والجماعة. وهذا هو الفرق بين قولنا وحدة الصف والكلمة بين عند أهل السنة ووحدة الصف والكلمة عند هؤلاء. انتهينا الآن من الصفة الثالثة من صفات مسجد ضرار، نأتي إلى الصفة الرابعة، وهي إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. معنى الإرصاد من الرصد، والرصد هو المراقبة والمتابعة والانتظار. عندما تكون في موطن تترقب وتنتظر وتترصد، هذا يسمى رصد. هؤلاء المنافقون عندما بنوا هذا المسجد، بنوه لهذه الغاية الرابعة، أنهم يتواجدون في المسجد ويترصدون، بمعنى يترقبون وينتظرون قدوم الوفد من قبل من حارب الله ورسوله من قبل، والمعني به أبو عامر الفاسق. إذن يترصدون ويترقبون وينتظرون أن يأتي مبعوث من قبل أبي عامر ينقل لهم التعليمات، ما المطلوب منكم وماذا تفعلون، وفي ذات الوقت ينقلون إلى أبي عامر أخبار المنطقة وأخبار ذاك الحي أو تلك المدينة التي يعيشون فيها. هذه هي الغاية الرابعة التي بني لأجلها ذلك المسجد. الآن نأتي، هذه الصفة هل متحققة في بعض مساجد أهل السنة؟ نعم، كل مسجد أصحاب هذا المسجد مرتبطون بحزب، والأحزاب كما تعلم من ضمن تشكيلة الحكومة الطاغوتية. فإذا تحول هذا المسجد إلى مقر يلتقون فيه بمبعوث رؤوسهم، كأن يكون في بغداد إبراهيم نعمة، محسن عبد الحميد، غيرهم غيرهم، عندما يرسلون أحدهم إلى المسجد الفلاني، تذهب إلى المسجد الفلاني مسجد للحزب العراقي تبلغهم أن يقوموا بالأعمال التالية خلال الأسابيع القادمة أو خلال الشهر القادم، وأتي لنا بأخبار المنطقة ماذا يجري وماذا يحصل. إذا وجد هذا الشيء وكان متواجدا، إذن مثل هذه المساجد قد تحققت فيها تلك الصفة التي كانت في مسجد ضرار. الآن أجري مقارنة بين ذلك المسجد وعملهم وبين عمل هؤلاء، حتى يتبين لك وجه الشبه بين المسجدين. ابتداء، المسجد الأول الذي بناه المنافقون كانوا يريدون أن تعود الحياة على ما كانت عليه قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أرادوا. رأسهم كان خارج دار الإسلام، رأسهم خارج دار الإسلام، كان في بلاد الرومي. نأتي إلى هذه المساجد، أصحاب هذا الحزب والمرجئة وأهل التصوف يتمنون أن يعود الحال على ما كان عليه قبل الفتح. إذن هناك شبه بين بناة المسجد الأول وبين هؤلاء الذين يتواجد. أولئك كانوا يريدون للكفر أن يعود وللإسلام أن يخرج، هؤلاء أيضا يريدون أن يعود الأمر على ما كان عليه. المسلمون يحكمون بالقوانين ويحكمون بالدساتير، ويحكمهم علماني، يحكمهم رافضي، يحكمهم طاغوت، ما يهم هذا الأمر. إذن هذا وجه الشبه الأول. وجه الشبه الثاني، أن الرأس في المنافقين في زمن رسول الله كان خارج دار الإسلام، كان في بلاد الروم. هؤلاء رؤوسهم أيضا الآن موجودون خارج دار الإسلام، تجده في أربيل، تجده في دهوك، تجده في تركيا، تجده. إذن هذا وجه شبه ثاني. وجه الشبه الثالث أن أبا عامر الفاسق الذي هو رأس المنافقين وكان يدبر هذا الأمر أراد أن يستعين بالروم لإعادة الحياة على ما كانت عليها قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الرؤوس الآن يستعينون بإيران، بالرافضة، بدولة إيران الرافضية، ويستعينون بالروم أيضا لكي يعيدوا الحياة على ما كانت عليه. فما أشبه اليوم بالأمس. إذن كل مسجد فيه هذه الصفة بهذه المواصفات يا مسلم لا يجوز لك أن تصلي فيه. وكذلك حديثي الآن نحن في دار إسلام ولله الفضل والمنة، قطع دابر هذا الأمر. أما خارج دار الإسلام يقينا هناك مساجد حولت إلى مقرات، وهذه المساجد مرتبطة بالرؤوس الموجودة في البرلمانات كالبلاد المغرب الإسلامي، سواء في المغرب أو في الجزائر أو في تونس أو في مصر أو في ليبيا، كل هذه البلاد لهم مساجد اتخذت مقرات، وهم على ارتباط بالطواغيت بأفرادهم الموجودين مع الحكومة الطاغوتية، ينتظرون منهم الأوامر ويتلقون منهم الأوامر وينقلون إليهم الأخبار. إذن ما أشبه تلك المساجد بمسجد ضرار الذي قال الله عز وجل عنه إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وجه الشبه الرابع أن أبا عامر هذا ما بدأ الحرب في السنة التاسعة، لا، بناء المسجد في السنة التاسعة، حربه كان قبل ذلك بكثير من أيام دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هؤلاء أيضا حربهم الآن ليست وليدة اليوم، بل حربهم قديم، وهم يعيدونها ويجددونها كما أراد أبو عامر الفاسق ذلك، إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ومن خلال الدروس التي من الله عز وجل بها علينا وتمكننا من إيصالها، علمت أن هؤلاء الناس كيف كانوا محاربين لله ولرسوله وللمسلمين قبل الفتح وبعد الفتح بالطريقة التي ذكرتها لك. الآن أقول إذا بنى رجل من الحزب العراقي مسجدا، هذا المسجد أسس على أساس ضر، هذا المسجد أسس على أساس ضر، أرجو أن تكون دقيقا في الفهم، يعني مو مسلم بنى وهم أعانوه، لا، رجل تعريفه من هذا الحزب النتن وتولى بناء مسجد. هذا المسجد الذي بناه يقينا بناه لهذه الغايات التي ذكرتها، من خلالها كانوا يحاربون الجهاد والمجاهدين ليس في العراق فقط بل في كل أرجاء الأرض. من خلال هذا المسجد كانوا يدعون إلى الكفر، إلى الديمقراطية، إلى الدستور، إلى البرلمان، إلى الطاغوتية، إلى الدخول في الجيش والشرط، إلى الصحوة، إلى إذن كانت هناك دعوة إلى الكفر. هذا المسجد بني وبدأ من أول يوم على أساس الضر وعلى أساس الكفر وعلى أساس إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فمثل هذا المسجد الذي يبنيه رجل منتسب إلى أو منتمن إلى الحزب العراقي، هذا المسجد أسس لهذه الغايات، إذن هو مسجد أسس على أساس ضر من أول يوم. فلا يجوز لمسلم أن يصلي في مثل هذه المساجد، لا جمعة ولا جماعة. ومثل هذه المساجد إذا تيقن القائمون على الأمر أن هذا مسجد بناه منتمن إلى الحزب العراقي، واجب عليهم أن يعملوا على هدم هذا المسجد، لأن المسجد إذا بني على أساس ضر من الأول من البداية، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه وبحرقه. فهؤلاء رجل منتسب إلى الحزب وبنى المسجد للدعوة إلى عقيدتهم وإلى منهاجهم من خلال هذا المسجد الذي بنوه. إذن هذا المسجد ما بني على أساس تقوى، وإنما بني على أساس ضر، أنهم سيدعون إلى منهاجهم من خلال هذا المسجد وفعلوا ذلك. إذن هذا المسجد أسس من أول يوم على أساس ضر ولم يؤسس على أساس تقوى. قد تقول كيف تحكم على الناس بهذه الطريقة؟ من خلال ما يظهر لنا من هذه المساجد، وأنت تعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نتعامل مع الظاهر والله يتولى السرائر. فرجل حزبي من الحزب العراقي إذا بنى مسجد ظاهره يقينا لا يقبل الخطأ أنه سيدعو من هذا المسجد إلى الضر أو إلى الضرار، وسيدعو إلى الكفر بالله عز وجل، وسيدعو وسيكون مقرا إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فإذا توفرت هذه الصفات من أول يوم ببناء المسجد، إذن هذا المسجد بني لهذه الغايات ولم يبنى لتقوى من الله عز وجل. أنا قلت وكنت واضحا، أي مسجد بناه رجل أعرفه أنه ينتمي إلى هذا الحزب ثم بدأ يدعو إلى هذه الكفريات من خلال هذا المسجد، وكانوا يلتقون، يكفي أن تتوفر صفة واحدة. الآن سنأتي. فإذا علمت من حال هذا المسجد من أول يوم بني أن هذا الرجل بناه، وأنا متيقن أنه سيدعو إلى منهاجه من خلال هذا المسجد، كيف تثبت هذا الأمر؟ لأن المساجد التي يبنيها المسلمون يدعون إلى الكفر من خلالها، فما بالك مسجد هم يبنونه يقينا سيتخذونه موطنا للدعوة إلى الكفر بالله عز وجل إلى المفردات التي ذكرتها. هذا ما أدين الله عز وجل به، وهذا ما أعرفه عن حال هؤلاء الناس. إذا كان المسجد بني على هذا الأساس وهو حزب عراقي بنى هذا المسجد، وبعد ذلك دعوا إلى الكفر في هذا المسجد، هذا مسجد أسس على ضر، والمسجد الذي يؤسس على ضر يهدم. وهذا يختلف عن مسجد يبنيه رجل من أهل السنة ثم يدخل هؤلاء في المسجد. هذا النوع سميناه مسجد أسس على تقوى طرأ عليه ضر. إيش المطلوب منا؟ نخرجهم، نزرحهم من هذا المسجد، نحافظ على بناء المسجد. أما هذا المسجد فيختلف، حزب عراقي بنى هذا المسجد يقينا ما يبنيه حتى يقال يا ناس جاهدوا في سبيل الله وقفوا مع هؤلاء الإرهابيين، يقينا ما يقول الإسلام دين شورى وإنما يقول الإسلام دين ديمقراطي، يقينا ما يقول إن الحكم إلا لله وإنما يقول إن الحكم إلا للشعب، يقينا ما يقول اذهبوا إلى الثغور وجاهدوا في سبيل الله، بل يقول اذهبوا وادخلوا في الجيش والشرط وحاربوا هؤلاء الناس. كل هذه المفردات تقال من هذا الأمر. هذا النوع من المسجد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذا ثبت لنا أنه أسس على ضر حكمه الهدم. لا يقال أننا نستفيد من البناء نحوله إلى مخزن نحوله، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمور كلها كان يعرفها، كان بإمكانه أن يحول تلك البناية، يقول خل يأوي إليه بعض الناس، ضعوا فيه بعض الأمور، اربطوا فيه خيل، اعملوا شيء من هذا القبيل، لكن ما رضي بأي فائدة ممكن أن يستفيده من ذلك البناء بل أمر بالهدم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر في الطريق التي فيها ذلك المسجد بعد ذلك اليوم، حتى من الطريق ما كان يمر. فهذه أمور فواصل في ديننا، إذا ما نقف عند حدود الله تبارك وتعالى تبقى المسائل مائعة، ويبقى هؤلاء يدخلون مساجدنا ويدعون المسلمين إلى الكفر وإلى الردة والعياذ بالله. من نجا منهم إلا وذهب وقال للدستور نعم، من نجا من المسلمين منهم إلا وذهب وأعطى صوته لمرشح إلى ردة وإلى كفر والعياذ بالله. ما الذي أورد المسلمين هذا المورد؟ هم هؤلاء. الآن نأتي إلى مسألة متعلقة بإرصادا لمن حارب الله ورسوله. هل وجود الجواسيس في المسجد يجعل في المسجد صفة من صفات مسجد ضرار إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل؟ لا، وجود الجواسيس لا يحول المسجد إلى مسجد ضرار. لماذا؟ الفارق واضح في الآية، الآية تقول ماذا؟ إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. أما هؤلاء يترصدون لمن؟ لمن آمن بالله ورسوله. إذن الفرق بين الجاسوس أن الجاسوس يترصد للمؤمنين، يراقبهم ويتابع أخبارهم، أما المسجد الذي بني على أساس در، هؤلاء يترصدون لمن حارب الله ورسوله من قبل. إذن وجود الجاسوس لا يحول المسجد إلى مسجد ضرار، لأن هؤلاء يختلفون عن الجواسيس، فيهم شيء من التجسس وفيهم زيادة أيضا على التجسس. نأتي إلى مسألة أخرى متعلقة بهذا الموضوع، هل يشترط توفر هذه الشروط الأربعة حتى نحكم على المسجد بأنه مسجد ضرار، أم إذا توفرت صفة من هذه الصفات نقول مسجد ضرار لا تقوم فيه أبدا، يكفي توفر صفة واحدة؟ دليل ذلك ما قاله الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، وهو ينقل عن علماء المالكية، قال: إذا بني مسجد إلى جانب مسجد في الحي، ومسجد الحي يكفي أهل الحي، يجب عليهم هدم هذا المسجد. إذن الصفة التي توفرت في هذا المسجد إيش؟ تفريقا بين المؤمنين فقط، يعني لا يدعى في هذا المسجد إلى ضرار ولا إلى كفر ولا إرصادا لمن حارب الله ورسوله، وإنما الصفة الوحيدة التي توفرت في هذا المسجد أنه تفريقا بين المؤمنين. إذن تكفي صفة واحدة أن تتوفر في المسجد حتى تمتنع عن الصلاة في هذا المسجد. رجل يدعو إلى الكفر بالله عز وجل، صوفي، كيف ترد مثل هذه المساجد وتصلي؟ رجل يدعو إلى الديمقراطية، كيف تصلي في هذا المسجد؟ إذن يكفي تحقق صفة واحدة في أي مسجد من المساجد حتى يجب على المسلمين أن يمتنعوا من الصلاة في هذه المساجد، لا جمعة ولا جماعة. أما البناء طالما أسس على أساس تقوى لا يجوز لأحد أن يمس بناء هذه المساجد. قد يستأنس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلناه، حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. إذن لا نسميه منافق صرف، وإنما نسميه فيه خصلة من خصال النفاق. فهذه الصفات الأربعة إذا اجتمعت في مسجد هذا مسجد ضرار صرف، أما إذا توفرت فيه صفة من هذه الصفات نقول مسجد فيه صفة من صفات ضرار، إذن لا تقوم فيه أبدا. قد يأتي السؤال: الحمد لله نحن في دار الإسلام الآن نصلي في أي مسجد دون أن نحسب لهذا الأمر حساب، أذن أي مسجد قريب تدخل، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، لكن الإشكال في بلاد المسلمين خارج دار الإسلام. هؤلاء إذا ثبت لهم أن هذا المسجد فيه صفة من صفات الضرار، هل يجوز لهم أن يتركوا الصلاة في هذا المسجد الجمعة والجماعة؟ نعم يجوز لهم ذلك، وعليهم أن يذهبوا إلى المسجد الذي ليس فيه هذه الصفات أو صفة من هذه الصفات. إيش الدليل؟ أنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه بناة مسجد ضرار، أولئك المنافقون، قالوا: يا رسول الله بنينا مسجدا نريد أن تصلي فيه، قال: سأصلي لكم عندما أرجع إن شاء الله. إذن هو هم بالصلاة، الله عز وجل أش قال؟ قال: لا تقم فيه أبدا. فأمر الله يعلو على ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أراد أن يصلي لكن الله عز وجل قال له لا تقم فيه أبدا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الذي قال لك في القرآن: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، الله الذي أمرنا بهذا الأمر في هذا الكتاب المبارك أمرنا بنفس هذا الكتاب قال لا تقم فيه أبدا. فكيف توفق بين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وبين قول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا. إذن هذا تخصيص لذلك العموم، عليك أن تسعى إلى المسجد وأن تصلي الجمعة والجماعة في المسجد، لكن بشرط أن لا يكون في المسجد صفة من صفات ضرار. فهذه الآية تعتبر مخصصة لعموم تلك المساجد. فكما قال الله عز وجل لك اسعوا إلى ذكر الله، في نفس الكتاب قال لك لا تقم فيه أبدا. إذن السعي يكون إلى المساجد التي ليست فيها صفة من صفات ضرار. إذا علمت هذا، هناك مسألة أذكرها تبرئة للذمة. لا أجيز لمسلم سمع مقالتي هذه أن يقول والله أتاري المساجد كلها ضرار وإحنا ما نعرف. لا أجيز لأحد أن يقول هذا القول، أتبرأ إلى الله عز وجل من هذا القول. لماذا؟ لأنك إذا علمت أحكام المساجد فلا يجوز لك شرعا أن تنزل هذا الحكم إلا على المسجد الذي أنت على علم بحاله. فإذا كنت في حي وعلمت أن هذا المسجد الذي في حيك فيه صفة من صفات الضرار، عليك أن تلتزم بأمر الله عز وجل. أما المسجد الذي في الحي الذي إلى جانب حيك وأنت لا تعلم عن حال ذلك المسجد شيئا، إذن المسجد يعتبر لك مستور الحال، يجوز لك أن تصلي فيه الجمعة والجماعة طالما لم يتبين لك حقيقة هذا المسجد. لكن إذا وردت مسجدا من هذه المساجد ثم تبين لك أن فيه صفة من صفات ضرار، عليك أن تمتنع عن هذا المسجد أيضا. ويمكنك أن تقول إذا حط علما بأحكام مساجد ضرار أن تقول المسجد الفلاني في المنطقة الفلانية يعتبر مسجد فيه صفة من صفات ضرار، ولا يجوز لك أن تعمم هذه الأحكام على مساجد المسلمين، لا يجوز هذا الأمر. وإنما هذه الأحكام تنزل على المسجد الذي أنت على علم بحاله، فالأحكام تنزل بناء على ما تعرف من حال المساجد. نأتي إلى مسألة أخيرة حتى ننتهي من هذا الموضوع. المساجد التي بناها صدام ذلك الطاغوت الذي حكم العراق فترة، هذه المساجد يقينا ما بنيت على أساس تقوى، لا يختلف مسلمان على هذا الأمر. كيف تثبت؟ لا يمكن أن يجتمع بناء بيت لله عز وجل ومحاربة لله تبارك وتعالى في قلب رجل واحد، لا يمكن. وأنت تعلم كم كانت محاربته للمسلمين الملتزمين من المسلمين. أما من كان مسالما يتردد من المسجد إلى البيت إلى المحل، هذا ما عانى شيء، ما رأى منهم شيء. لكن تعال إلى الناس الذين كانت لديهم التزامات حتى تعلم ماذا كانوا يفعلون به. وبعض الناس استدعوا إلى المقرات ومنعوا من الأذان، قال أنت ممنوع تؤذن في المسجد. قال يا هذا الأذان الذي ناديت به يختلف عن أذان الآخرين. قال لا، لكن أنت لا تؤذن. إذن هؤلاء أذيالهم هكذا كانوا يفعلون، لأن هذا منهاج هذا الحزب النصراني والعياذ بالله اللي قائدهم موشيل عفلق. فهذا الرجل عندما يأتي يحارب الله ورسوله من جهة ثم يبني مساجد من جهة، يقينا ما بنى هذه المساجد تقربا إلى الله عز وجل وإن ادعى ذلك. وإنما هذا الصنف من المساجد لا يسمى مساجد أسس على أساس تقوى ولا على أساس ضر، وإنما تسمى صنفا ثالثا وهي المساجد التي بنيت على الرياء. قد تقول الرياء من أعمال القلوب، كيف تحكم على أفعال الآخرين أن هذا من الرياء؟ لا، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذن بعض الناس قد يقولون كلام، لكن عندما ترى أفعالهم تخالف أقوالهم يقينا تقول هذا الذي كانوا يقولونه كان كذبا وكان رياء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ذلك الطاغوت كان قد افتتن بأن يخلد في العراق، لأنه قرأ التاريخ بالمقلوب، وجد نبوخذنصر، وجد حمورابي، وجد فلان وفلان قبل الميلاد، وتركوا آثارا في البلاد، فأراد أن يترك أثرا في البلاد. ففي بداية أمره بدأ بالآثار، ذهب إلى آثار بابل وبدأ بالحفريات وبالبناء، ثم وضع بين قطعة وأخرى قطعة طابوخ عليها صادحة. وحدثني أهل تلك الديار قال عندما زار الآثار بعد الانتهاء قال أوضعتم هذه القطع في الأساس؟ قالوا لا. قال تحفرون من جديد وتضعون هذه القطع في الأساس. ثم بعد ذلك اضطر إلى أن يتوجه شوية نحو الإسلام، الإسلام الصوفي الذي ترأسه ذلك الخلف، فهذا التوجه كان اضطره إلى أن يبدأ ببناء المساجد، فبنى مسجد هنا ومسجد هنا ومسجد هنا. إذن هذه المساجد ما كانت تراد بها وجه الله عز وجل، لأنه لو أراد وجه الله تبارك وتعالى ما لما حارب الله تبارك وتعالى ولا رسوله ولا المؤمنين، ولكان حكم بما أنزل الله عز وجل. أما أن يبني مسجد ويترصد الناس الذين يدخلون في المسجد ويحيلهم إلى الشعبة الخامسة، كيف توفق بين هذين الأمرين؟ كل رجل ملتزم في ذلك الوقت إما أنه أحيل إلى الشعبة الخامسة أو استدعى من قبل الشعبة الخامسة من داخل مساجد صدام من الذين كانوا يترددون إلى هذه المساجد. إذن كيف توفق بين مسجد بني ثم بعد ذلك يتابع المسلم داخل هذا المسجد؟ فإذا كان صوفي يتركونه، مرجئي يتركونه، مسلم في حاله يتركونه، أما أن تكون من أهل السنة والجماعة فهذا الذي ما كانوا يرضونه لكم. إذن هذه المساجد بنيت على أساس رياء، ومساجد الرياء ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وألحقوا مساجد الرياء بمساجد الضرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.